يعني حقق هذه الدعوة التي دعا بها موسى في أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال دعا موسى ربه بدعوة فحققها الله عز وجل لمحمد وأمته. فهذا لا شك من فضل هذه الأمة، وكأن الله تبارك وتعالى يبين لموسى أن يعني أن الرحمة التامة السابقة لن تكون لأمته، لأنه سيظل فيهم القصور والنقص والتفصي والبعد عن أمر الله تبارك وتعالى، ولن يستقيموا لأمر الله عز وجل كاستقامة هذه الأمة التي سيبعث الله تبارك وتعالى رسولها في آخر الزمان يكون خاتم لهذه الأمم. وقد ختم الله عز وجل وصف هذه الأمة المرحومة بقوله فالذين آمنوا به، أي بهذا النبي الذي هذا صفته في التوراة والإنجيل، وعزروا أي يعني وقفوا معه وشدوا من أزره وقووه ونصروه في حروبه ومعاركه مع أعدائه، واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو هذا القرآن، وكذلك سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهي منزلة كذلك، لكن هذا قرآن يعني منزل بنصه ومعناه من الله عز وجل. وأما كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه في التشريع فإنما هو من الله، لأن النبي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، هؤلاء الذين يعني هذه الأمة التي يتم لها الفلاح يعني من كل الوجوه ولا يكون فيها نقص كما كان الحال في بني إسرائيل. ولا شك أن هذا الوصف ينطبق أكثر ما ينطبق على أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذه شهادة من الله عز وجل لهم، فهم الذين آمنوا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وتنافسوا وتسابقوا في كل هذه الأمور. فلذلك يعني من يطعن في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه بأنهم كانوا قد قصروا في نصرته أو كانوا منافقين مخادعين أظهروا له يعني الموالاة والنصرة وهم غير ذلك، طامعين في الرئاسة أو طامعين في مال أو نحو ذلك، لا شك أن هؤلاء يخالفون شهادة الله تبارك وتعالى هنا التي شهدها لهذه الصفوة من خلقه التي مدحها الله تبارك وتعالى منذ ذلك الوقت في جوابه لموسى صلوات الله وسلامه عليه. هنا التفاتة عن يعني سياق ذكر موسى وتوجيه الخطاب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه التفاتة ويعني قطع في السياق والتفاتة للنبي ليبين أن يعني هذه الأمة التي ادخرها الله عز وجل هكذا في علم الغيب وهيأها منذ ذلك الوقت، إذن يا محمد نادي الناس جميعا اليهود وغير اليهود، ناديهم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني مرسل إليكم جميعا، يعني بني إسرائيل وغيرهم. وذلك أن بني إسرائيل كانوا يظنون أنهم هم يعني أهل وراثة دين الله عز وجل ولا ينتقل الدين في غيرهم، وأن الله قد اختصهم بالهداية وحدهم، فخالف الله تبارك وتعالى ظنهم هذا وبين أنه قد أرسل هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه ليكون هاديا ومرشدا للبشرية جمعاء. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم وصف الله عز وجل نفسه فقال الذي له ملك السماوات والأرض، يعني إن الذي أرسلني هو الذي يعني يستحق هذا الإرسال، بمعنى أنه هو يعني هو أهل هذا لأنه ملك السماوات والأرض وهو الذي يتصرف في عباده كما يشاء ويختار من يشاء. فالله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فاختيار الرسل وإرسالهم من هذا القبيل أو من هذا القوم أو من هذا الفصيل، إنما هذا شأن الله تبارك وتعالى. يعني أن الذي أرسلني هو ملك السماوات والأرض الذي يتصرف فيها بحكمه وعلمه وعدله سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ولذلك خلق الخلق ليعبد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يحيي ويميت، هذه الحياة الظاهرة ظاهرة لكل أحد، من حياة النبات والحيوان والإنسان، وكذلك يحيي ويميت، تأتي الحياة والموت كذلك بمعنى الهدى والضلال، وذلك أن الدين حياة كما قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. يعني لا يمكن أن يكون هذا، فمثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى جبريل بالروح لأنه ينزل بالحياة، والقرآن بالروح، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكذلك الله يحيي ويميت، بمعنى أنه يحيي بالإيمان من يشاء ويميت كذلك بالكفر والإضلال من يشاء. فآمنوا بالله ورسوله، أي يا أيها الناس، ما دام أني رسول الله إليكم جميعا فالواجب عليكم أن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وبأنه الرب المختار سبحانه وتعالى الذي له الحق وله الاختيار، اختياره كما شاء، ورسوله، فنسب محمد إلى الله تبارك وتعالى بمعنى أنه الذي أرسله، ثم وصف النبي فقال: النبي الأمي، النبي المنبأ بهذه الأخبار العظيمة الأمي. وهذه صفة مدح لهذا النبي الكريم صلى الله وسلامه عليه، لأنها من دلائل معجزاته أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك قد أتى بهذه العلوم العظيمة التي مهما توفر لها الإنسان أو مجموعة من الناس فإنهم لا يستطيعون أن يعني يجمعوها وأن يبلغوا مبلغها، فكيف وهو النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه الذي يخبر بالأخبار السالفة ويخبر بالأخبار المستقبلة ويخبر بنظم الحياة كيف تقوم، أعظم تشريع، ويخبر بما يرقق القلوب، وهو يعني الذي أتى بأعظم نظام في الأخلاق وفي المعاملات وفي يعني نظم المعاش وفي هندسة الإنسان ليكون الإنسان الكامل بحق. فأنى لهذا النبي الأمي لو لم يكن رسول الله أن يأتي بكل هذه العلوم، مستحيل يكون إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ثم يكون معلم الأمم جميعا ومعلم الشعوب ومخرج الناس من الضلال إلى الهداية، هذا أمر لا شك، هذا دليل الإعجاز، فهذا من دلائل إعجازه صلوات الله وسلامه عليه. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، صفة مدح له، الذي يعني هذا النبي من صفته الذي يؤمن بالله وكلماته، أي أن هذا النبي من ظاهره ومن أحواله يظهر إيمانه بالله تبارك وتعالى، فهذا يظهر في إخلاصه لدعوته وفي بذله لها وفي سعيه فيها وفي تجرده لها، فهذا للإيمان. مو إنسان جاي مو مؤمن بالدعوة يعني ولا مؤمن بالله يقول أي كلام، بل يظهر من حاله ومن أحواله أنه بالفعل مؤمن بالله تبارك وتعالى. يعني فإياكم أن تكذبوا هذا النبي الذي يظهر لكم من حاله أنه بالفعل نبي يؤمن بالله، وكذلك من كلمات الله تبارك وتعالى كلماته الماضية في التوراة والإنجيل، فقد جاء مؤمنا بها ومصدقا لما فيها، وهذه حجة على أهل الكتاب، وكذلك كلماته التي أنزلها الله عز وجل على عبده ورسوله محمد: واتبعوه. لا يكفي أن تؤمنوا به بمعنى أن تصدقوا أنه النبي الرسول المرسل من الله ملك السماوات والأرض، بل يجب عليكم أن تذعنوا لأمره وأن تتبعوا سنته صلوات الله وسلامه عليه. واتبعوه لعلكم تهتدون. يعني إذا فعلتم هذا فلعله أن تحصل لكم هداية. والترجي هنا لحسب العبد، لأن الإنسان لا يبلغ حقيقة التقوى وحقيقة الهداية إلا بأن يستقيم، يحتاج استقامة على أمر الله عز وجل، ويحتاج إخلاص، ويحتاج استمساك بهذا الدين حتى يموت. فإذا الترجي بحسب العبد، وإلا فإن من سار في طريق الله عز وجل وأخلص النية هداه الله تبارك وتعالى. ثم إن الله عز وجل لا يعجزه شيء. لعلكم تهتدون، أي إذا سلكتم هذا المسلك فآمنتم بهذا النبي واتبعتم ما جاءكم به من الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الإفادة يجيب الله تبارك وتعالى عن سؤال يخطر إلى الذهن. إذا المدام كأنه يعني كأن هذا الكلام كأن أمة موسى لا خير فيها، وكأن الله لم يستجب لموسى دعوته في أمته، فهنا يعني جواب على هذا السؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن وقد يأتي في الذهن أو هذا المفهوم. فيقول الله تبارك وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أن قوم موسى لم يكونوا يعني جميعا يعني من أهل الزيغ ومن أهل الضلالة، أو ليسوا بالمستوى اللائق بحمل أمانة الله عز وجل وتكاليف الله. وقد يعني يساعد هذا الظن أن السبعين المنتقين خسف به وصعقوا وزلزل بهم الجبل، وهذه النقاوة هذه اللي هي يعني خلاصة في الأمة. وأجابه الله عز وجل هذه الإجابة، قال له: عذابي أطير بهم من أشاء ورحمتي سأكتبها لأمة صفتها كذا وكذا وكذا. فقال الله عز وجل: ومن قوم موسى أمة يعني طائفة وجماعة كبيرة يهدون بالحق الذي أنزل إليهم وبه يعدلون، يعني يعدلون بين الناس كذلك بهذا الحق الذي أنزل إليهم. فهذا جواب على استدراك ربما يعني تكفر ويأتي إلى الذهن. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين نعمته على بني إسرائيل، فقال جل وعلا: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. يعني جعلنا بني إسرائيل وهم أبناء رجل واحد وهو يعقوب عليه السلام، جعلناهم 12 صبت، بمعنى 12 قبيلة، كل مجموعة منهم تنتمي إلى أب، وهذا الأب من أولاد يعقوب. وقطعناهم 12 أسباطا أمما جماعة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. يعني أننا جعلناهم هكذا، يعني وهم أمة واحدة وما كانوا مختلطين هكذا مثل بقية الشعوب، ولكنهم متميزين، كل مجموعة منهم تتميز في النسب، وتعرف أن هذا نسب طلاوي وهذا نسب بنيامين وهذا نسب يهودا وهكذا، كل منهم يتبع سبطا من هؤلاء الأصفار. حتى إن الله تبارك وتعالى من تفضله عليهم أنه لما كان يصيبهم الظمأ في الصحراء كان يأمر الله عز وجل موسى أن يضرب بعصاه الحجر فتنفجر، لا تنفجر عين واحدة وكلهم يشربوا جميعا منها، وإنما تنفجر 12 عين بحسب أسباط بني إسرائيل، فكل سبط يأخذ عينا من هذه العيون، يعني كل أبناء رجل واحد يستسقي من عين من هذه العيون. وهذا كذلك من تفضل الله عز وجل عليه، ما قال لهم لا يلا عين واحدة يشربوا منها جميعا، لا، وإنما 12 عينا بحسب يعني أسباطه. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، يعني طلبوا منه السقيا في الصحراء بعد أن خرجوا من مصر، أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، الانبجاس هو اندفاع ونفع الماء من هذا الحجر بقوة، 12 عينا أي بحسب الأسباط. قد علم كل أناس مشربهم، كل أناس علموا يعني ما العين التي يعني يشربون منها. ثم وظللنا عليكم الغمام، يعني في يعني هذه الصحراء الحارة في سيناء ظللنا عليهم، جعلنا الغمام، والغمام هو السحاب الرقيق، كان يسير بمسيرهم ويقف بوقوفهم، إذا ساروا يسير معهم الغمام وإذا وقفوا يقف معهم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن قيل أنه رب أو عسل ينزل على الحجارة وعلى الأشجار كانوا يأكلونه مثل العسل، والسلوى هي قيل أنه طير السماني كانوا يعني يشونها ويأكلونها، عسل ولحم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني أنهم في هذا المكان القفر الذي لا زرع فيه، ومع ذلك هيئنا لهم يعني هذا النوع من الطعام وهذه الحياة الطيبة في جو يعني مظلل بالغمام، ومياه تنفجر لهم من الحجر حتى بأسباطهم، ولحم يأتيهم إلى عندهم، وكذلك العسل يجدونه بلا كلفة وبلا مشقة. كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال جل وعلا: وما ظلمونا، أي بجحودهم وكفرهم وفسقهم والمعاصي التي فيهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا شأن كل ظالم وكل معتد على أمر من أمور الله عز وجل ومن حدود الله، هذا لا يظلم الله وإنما يظلم نفسه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم بين الله عز وجل كذلك سيئة من سيئاتهم كيف أنهم ظلموا أنفسهم. قال جل وعلا: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. وإذ قيل لهم من نبي اسكنوا هذه القرية، قيل أنها قرية هذه بيت المقدس، ادخلوها آمنين وعيشوا فيها أرض طيبة، وكلوا منها حيث شئتم، يعني أباح الله عز وجل لكم أن يعني يأكلوا منها حيث شاءوا وأن يتنقلوا في أرض ملك الله عز وجل لكم، وقولوا حطة، يعني إذا دخلتم هذه القرية فقولوا حطة، أي من الحط، يعني بمعنى يا ربنا حط عنا ذنوبنا، بمعنى اغفر لنا ذنوبنا، يعني ادخلوا الباب، ادخلوا باب بيت المقدس مستغفرين الله تبارك وتعالى وطالبين منه يعني الصفح والمغفرة. وادخلوا الباب سجدا، الباب باب بيت المقدس، ادخلوه سجدا يعني ادخلوه حال كونكم ساجدين، ولعل المعنى انه يعني يدخلونه يدخلون الباب وهم راكعين يعني اذلاء خاشعين او ساجدين على دوابهم ونحو ذلك، كما جاء في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه فاتحا يعني سجد على ظهر ناقته صلوات الله وسلامه عليه حتى إن جبهته لتمس ظهر الناقة من خشوعه وخضوعه لله تبارك وتعالى. ولم يدخل شأن الجبارين والملوك الذين إذا فتحوا بلدة ما وانتصروا على عدوهم دخلوا فاتحين رافعين قاماتهم ورؤوسهم ومهللين ونحو ذلك، وإنما دخل يعني خاضعا لله تبارك وتعالى. فكأن الله عز وجل يعني دعاهم إلى الخضوع لله والإذعان له والاستكانة له سبحانه وتعالى وتذكر نعمته أنه نصرهم على عدوهم وأدخلهم هذا المكان الشريف وهذه الأرض المقدسة، وأمرهم أن يدخلوا يعني أذلاء خاضعين لله تبارك وتعالى حتى لا يذكرهم النصر ولا يعني يأخذ بهم الكبر والعجب. نغفر لكم خطيئات، يعني نتجاوز عن أخطائكم التي أخطأتموها، وقد أخطأوا أخطاء كثيرة كما رأينا مع موسى لما خرجوا قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة، وعبادتهم العجل وأذيتهم لموسى يعني في التيه. تذكر التوراة أنواع عظيمة جدا من الأذى، أنهم آذوا موسى أذى عظيم، كل ما يحصل شيء يقولون تشتري ايش طلعت من مصر وليش كذا، كنا جالسين الآن وجنبنا القدور تفور باللحم والآن أخرجتنا لتقتلنا في هذه البرية، يعني نكدوا عليه بكل نكد وتحمل إساءاتهم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه رحم الله موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فأوذي أذى عظيم، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالله قال: نغفر لكم خطيئاتكم، نتجاوز عن كل الأخطاء السابقة، سنزيد المحسنين. وكذلك نزيد المحسنين، أي من النصر ومن التمكين ومن يعني حسنة الدنيا. لكن شوف انظر يعني الله يقول: ادخلوا منفصلين وادخلوا سجد وادخلوا مغفرة، يعني ما في تكاليف شاقة، كلها شيء طيب. لكن الله عز وجل يقول: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. صح في جاءت صحيح البخاري أن بعضهم لما دخلوا استهزأوا بهذا الأمر من كل ساجدين وأن يقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أسلام يزحف على أسلام رجاله وبدل ما يقول حطة يقول حنطة. وجاء في رواية البخاري قال حبة في شعرة وحبة في شعير يعني الشعيرة فيها تكون فيها في الشعر واستهزاء يعني كلمة من ما دائما يفعله السفهاء وكذا إذا أولاد المدارس أن تأمرهم بأمر وكذا يغير المعنى يجيب كلمة ثانية ويجيب كذا من نوع الاستهزاء بالأمر فاستهزأوا بأمر الله تبارك وتعالى وبدلا من أن يطلبوا مغفرته وصفحه سبحانه وتعالى قالوا بهذه الكلمات يعني التي لا تدل على استخفافهم وبأمر الله سبحانه وتعالى وكذلك دخلوا يزحفون على أكثرهم ولم يدخلوا سجدا كما أمرهم الله عز وجل. قال فبدل الذين ظلموا منهم يعني السفهاء وكذا إذا أولاد المدارس أن تأمرهم بأمر وكذا يغير المعنى يجيب كلمة ثانية ويجيب كذا من نوع الاستهزاء بالأمر فاستهزأوا بأمر الله تبارك وتعالى وبدلا من أن يطلبوا مغفرته وصفحه سبحانه وتعالى قالوا بهذه الكلمات يعني التي لا تدل على استخفافهم بأمر الله سبحانه وتعالى وكذلك دخلوا يزحفون على أكثرهم ولم يدخلوا سجدا كما أمرهم الله عز وجل. قال فبدل الذين ظلموا منهم يعني جماعة منهم فعلا قولا غير الذي قيل لهم قال جل وعلا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قيل بأن هذا الرجز طاعون ضرب الله عز وجل بطاعون أو بمرض يعني أكل الكثير منهم جزاء على تغييرهم بأمر الله تبارك وتعالى واستهزائهم واستخفافهم بأمر الله سبحانه. ثم بدأ يعدد الله عز وجل كذلك جانبا من معايب هذه الأمة النبوية فقال جل وعلا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة اسألهم أي محمد اسأل بني إسرائيل وهم بقاياهم موجودين في المدينة عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قيل إن هذه القرية هي أيلة التي جور العقبة الآن على البحر الأحمر وقيل أنها قرية على بحيرة طبري. المهم أنها قرية بساحل البحر. قال جل وعلا إذ يعدون في السبت يعدون من العدوان يعني يعتدون في السبت وذلك بالعمل الذي نهاهم الله عز وجل عنه وقد كتبه وقد جاء أنهم طلبوا هذا اليوم طلبوا يوما يستريحون فيه من العمل ويعبدون الله يجعلونه خالقا لعبادة الله عز وجل كأنه نزل الجليل يبقى هذا اليوم بس فقط لعبادة الله لا يعمل فيه. فكتب عليه السبت يوم السبت أنه يكون خالص من أيام الأسبوع لعبادة الله فقط دون أن يشرك ما يشركوه بحال الآخر. فابتلاهم الله عز وجل بابتلاء وفتنة عظيمة وهي أنه كان تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. هذه القرية التي لعل أكثر أهلها يشعرون بصيد الأسماك إذا جاء يوم السبت وهو اليوم الذي لا يجوز فيه صيد ولا طبخ ولا نفخ عندهم ولا أي عمل تأتي الحيتان من البحر إلى البحر تنطح في سفنهم أو في بيوتهم وتأتيهم شرعا ظاهرة لا تفر من أحد لا تفر من يعني من متكامة وطبعا هذه فتنة عظيمة خاصة الناس يحبون الصيد أو يعيشون عليه ونحو ذلك فتنة الصيد فتنة عظيمة يبتلهم لعل يصبروا على يعني ترك الحرام ويوم لا يسبتون لا تأتي في يوم غير يوم السبت ما تأتيهم الشيطان على هذا النحو يعني هذا المجيء الظاهر على هذا الأمر. قال جل وعلا: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني بهذه الفتنة وبهذا البلاء العظيم، فتنة الصبر عن محارم الله عز وجل والصبر عن هذا الطمع، نبلوهم يعني كهذا البلاء نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني بفسقهم ابتلاهم الله عز وجل بهذا الأمر. قال جل وعلا: قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني أن أهل القرية انقسموا، فمنهم أناس بدأوا يعني يتحايلون على هذا الأمر، وهو أنه يعني قيل أنهم كانوا يكون الشباك على السمك إذا جاء يوم السبت وتقف الشبكة يقودها مثلا بوتد أو بغيره يرمقونها في البر ويبقى السمك في داخل الشبكة أو هو كله إلى يوم الأحد، فإذا جاء يوم الأحد سحبوا الشباك والسمك، أو أنهم يحفرون حفائر، يحفر حفرة جنب يعني السيف يدخل فيها الماء ويجعل لها رقبة صغيرة فتحة صغيرة إلى البحر، فإذا جاء السمك طبعا يدخل في هذه البركة أو في هذه الحفرة يمتلئ يوم السبت، فإذا جاء يوم السبت يروح إيه يسكر الحفرة من جهة البحر ويخليه إلى يوم الأحد ينتشل هذه الأسماك التي دخلت في الحفرة، ويقول إحنا ما خلقنا، نحن الآن لم نخالف أمر الله لأننا ما صدنا، بس إحنا حطينا الشبكة وتركنا، وأما الصيد الحقيقي وانتشار السمك إنما كان يوم الأحد. وكذلك سد هذه القناة اللي هي إلى البحر هذه يوم السبت، لكن صيد السمك إنما كان يوم الأحد. وظنوا أن مثل هذه الحيلة تمطر على الله تبارك وتعالى. فالله يقول: وإذ قالت أمة يعني جماعة من أهل هذه القرية منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إذن أصلا عندنا ثلاثة أقسام من الناس: قسم تحيا هذا الحيلة، وقسم قام يعظ الناس ويذكرهم بأمر الله تبارك وتعالى وأن ما يفعلونه إنه لا يحل لهم، وأن هذه نوع من التحايل وأنه لا يجوز العمل في هذا اليوم، وهذا نوع من العمل يعني رمي الشبكة هذا نوع من العمل ولا يجوز مثل هذا، وأن هذا صد حقيقي لأن أصبح السمكة منسوكة، إما منسوكة في هذه الحفرة التي دخلت فيها في هذه البركة هذه، وإما أنها منسوكة في الشبكة، فأنت فعلت الفعل كل يوم السبت الذي نهيت عن العمل فيه. وإذ قالت أمة منهم هذا قسم الوعد، وقسم آخر قام يؤس الدعاة من رجوع هؤلاء الناس إلى الحق، ويقول للدعاة: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني هؤلاء الناس متمردين يقينهم يقولون هؤلاء الناس تمردوا على الله واستمروا الحرام ونحو ذلك من هذه الكلمات ولا فائدة فيهم، ولما تتعبون أنفسكم من الوعظ ومن الإرشاد اتركوهم وشأنهم، فإن الله عز وجل لا بد أن يعني يعاقبهم عقوبة عظيمة على فعلهم. فأصبح عندنا ثلاث أقسام: قسم تحايل وعطى أمر الله عز وجل، وقسم قام بالوعظ والإرشاد والبيان، وقسم آخر قام يخذل الدعاء أو يؤسهم من النتيجة المرجوة وهي أن يستجيب هؤلاء الناس لأمر الله عز وجل. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فرد عليهم الدعاء قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني إن لنا هدفان من وعظنا وإرشادنا وبياننا للحق: الهدف الأول أن نعذر إلى الله، يعني أن نعذر إلى الله بمعنى أن يعني نخرج من العذر وهو أن نؤدي ما علينا، وبالتالي لا نكون مطالبين أمام الله عز وجل بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأننا إن تركنا يعني النهي عن هذا المنكر فإننا نكون ساكتين الحق وبالتالي مؤاخذين، فنحن علينا أن نؤدي واجبنا الذي كلفنا الله تبارك وتعالى به، وهي أن ندعو إلى الله وأن ننكر هذا المنكر. فهذه أولا. ثم ولعلهم يتقون، يعني من يدري لعل الله عز وجل أن يشرح وإن كان هؤلاء الناس يعني قد ظلموا وبغوا وتحايعوا ولفوا وداروا، لكن لعل الله عز وجل أن يشرح قلوبهم في يوم من الأيام وأن يرجعوا عن غيهم هذا. فإذا هاتان غايتان من غايات الدعاء إلى الله عز وجل بينا. أول شيء أن الداعي يدعو ليلقي التبعة عن ظهره وتكون ساحته بريئة من الله تبارك وتعالى وأنه قد بين وبلغ. وهذا لا شك يدل على أنه كان في بني إسرائيل كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا فيهم كما هو الحال في أمة محمد صلى الله وسلامه عليه بدليل قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فبيان الحق أمر واجب أمر واجب. وقال النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ثم صرف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وكذلك حديث أبي بكر في الصحيح قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. هذا بكر يقول لقد سمعت النبي قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها وتؤولونها على غير وجهها يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ومعنى يعمهم يعني يأخذ الجميع يأخذ العموم الساكت عن الحق وكذلك فاعل المنكر. إذن فهؤلاء الدعاء قالوا نحن لنا هدفان، الهدف الأول معذرة إلى رب، نريد أن نعتذر إلى الله تبارك وتعالى أو نؤدي الأمر الذي لا يكون لنا يكون لنا به عذر عند الله. إن والله إذا ربنا قال ليش أنتم ما عملتم يقول يا ربي إحنا فعلنا يعني نهينا عن هذا المنكر وبيناه ووعظنا الناس ولكن ما استجابوا لنا ثم ولعلهم يتقون يعني لعل هؤلاء المعرضين عن أمر الله عز وجل يخافون الله عز وجل في يوم ويرتجعون عنها لأن هذا في الغيب ما تدري يمكن هذا الفاسق الفاجر يمكن يهتدي الحق. قال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به لما نسيان هنا بمعنى الإهمال يعني لما أهمل هؤلاء الظلمة المتحايلون على أمر الله ما ذكروا به يعني ما ذكرهم به هؤلاء الدعاء يعني ما أخذوا في بالهم ولا اهتموا لهذا الأمر وقالوا حناكل حناكل سنسير على هذا المنوال يعني لما أصروا على هذه المعصية ونسوا ما ذكروا به ليس معنى المكان هنا يعني الغياب يعني أنه غاب عن ذهنهم لا وإنما أهملوه ولا جعلوا له شأنا. فلما نسوا ما ذكروا به قال جل وعلا أنجينا الذين ينهون عن الذين نهوا من أهل هذه القرية عن هذا السوء وهو التحايل على أمر الله تبارك وتعالى وانتهاك حرمة السبت أنجاهم الله لكن لم يقل الله عز وجل كيف أنجاهم إما أنجاهم بأنه يعني استثناهم من هذا العذاب الذي يأتي وهو يعني المسخ أو أنه أخرجهم إلى قرية ثانية وهي لهم ذلك. المهم أن الله أخبر أنه أنجاهم سبحانه وتعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذين ظلموا أي هؤلاء الذين انتهوا في حرمة السبت وظنوا أنهم يمكرون بالله سبحانه وتعالى بئيس يعني شديد في بؤس والشناعة بما كانوا يخلقون يعني بفسقهم يعني بفسقهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى أخذناهم بهذا العذاب. قال فلما عتوا عما نهوا عنه عتوا من العتي والعتي هو يعني تجاوز الحد واليغوثة أمر عاتم بمعنى شديد ويابس وقاسي. فلما عتوا عما نهوا عنه يعني أنهم يعني فطلبوا وتجاوزوا كل الحدود فيما نهاهم الله عز وجل عنه من يعني الصيد في هذا اليوم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلنا لهم القول هنا إنما هو يعني من باب قول الله عز وجل كنت يكون قول تحويل. قلنا لهم ما أقول يعني وحي أرسله الله عز وجل عن طريق نبيهم، وإنما يعني قال لهم الله عز وجل كونوا قردة خاسئين، لأن الله عز وجل إذا يعني أراد أن يكون شيء يأخذ له كل، فحوله الله عز وجل من هذه الخلقة المكرمة الخلقة الآدمية إلى هذا الحيوان الذي هو يعني من شر يعني الحيوانات في في في في يعني في في شكله و يعني فظاعته وضرب المثل يعني للمهرج به، اذا يعني كان انسان واحد من البشر يعني فيه تهريج وفيه يعني تقليد وضعف عقل ونحو ذلك نقول هذا مثل كذا. فضرب الله عز وجل لهم هذا يعني جعلهم الله عز وجل بهذا المثل السيء، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين يعني أدلة حقا. وكان هذا معجزة أولا ودليل قدرة لله تبارك وتعالى، ثم كانت عقوبة رابعة زاجرة عن هذا الأمر. ولا شك أن هنا يكثر سؤال يعني لماذا كثير من الناس مثلا أو كثير حتى بني إسرائيل ارتكبوا كثير من المعاصي الكبيرة، ولكن ما وقعت فيهم مثل هذه العقوبة العظيمة، معاصي من عبادة العجل فقتلوا، فالقتل أشرف يعني قتلوا حدا، وكذلك من عصيان نبيهم ومن أمور كثيرة وقولهم حبة في شعرة حبة في شعيرة ودخولهم على أجساهم ونحو ذلك من أمور كثيرة. لماذا في هذا الأمر ربنا قال لهؤلاء يكونوا قردة خاسئين؟ قيل أن السبب في هذا أنهم تحايلوا، وأن الحيلة أعظم من إتيان الذنب يعني جهار النهار، فإتيان الذنب على وجهه وإن يعني يأتي الذنب يقول أنا مذنب وأنا مخطئ، هذا قد يكون له يعني قد يكون له بعض العذر أو بعض التوبة وعارف أنه مذنب، أما أن يفعل الخطأ ويلفه بطريقة يظن أنه بها يعني يضحك على الله، هذا لا شك أن هذا أعظم، كما جاء عن أيوب السختياني رضي الله عنه تعالى عنه أنه قال يلاعبون أو يماكرون الله كما يلاعبون الإبل كما يلاعبون الصبيان، لو كانوا يأتون الأمر على وجهه لكان أهون عليه. فيقول يخادعون الله أشد، يخادعون الله كما يخدعون الصبيان، يعني يقول بعض الناس في إتيانهم المعاصي يخادعون الله كما يخدعون الصبيان، مثل ما يفعل على الصبي بشيء معين يبين شيء وهو يريد شيء آخر فيفعلون هذا مع الله. يقول لو كانوا يأتون الأمر على وجهه، لو كان يجي الأمر المعصية على وجهها وهكذا رأسا عارف أنه يزني أو يعمل أو ينتهك حرمة كذا أو كذا كان أهون عليه. فلا شك أن الحيلة أعظم من الحيلة توصل الإثم على هذا النحو، هي تسمى شرعية أو دينية، لا شك أنها أعظم بالإثم من إتيان الأمر من إتيان معصية على وجهها. فلذلك يقول الله عز وجل فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ثم قال جل وعلا بعد هذه وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن يعني أعلم الله عز وجل وأخبر يعني في كتبه وعلى ألسنة رسله ليبعثن عليهم يعني باللام الموقع للقسم، يعني يقسم الله عز وجل أنه سيبعث عليهم إلى يوم القيامة، يعني في التاريخ إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. والسوء قد يأتي بمعنى الرحم أو يأتي بمعنى العذاب، يعني يعذبهم عذابا كأنه يعني يرعونه رعيا، يعني يطعمهم العذاب استطعام، أو يعني يجعل العذاب علامة ومنهجا لك، وذلك لخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى ومكرهم يعني بآيات الله عز وجل. ثم قال جل وعلا وين ليش يعني لماذا، قال إن ربك لسريع العقاب، يعني أن من صفة الله عز وجل أنه سريع العقاب يعاقب يعني على الاسم بسرعة، وخاصة في هذه الآثار التي من هذا النوع وهي اللف والدوران على شريعة الله عز وجل. وإنه لغفور رحيم، وإنه كذلك من صفاته سبحانه وتعالى أنه ذو مغفرة عظيمة ورحمة واسعة، وذلك الطبع لمن تاب ورجع إلى الله عز وجل ووقع في الخطأ ثم يعني رجع، كما قال الله عز وجل إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم. فالذي يقع في سوء بجهالة يعني بعمل وطيرة أو بغلبة هوى أو بنحو ذلك ثم بعد ذلك يفيق، هذا لا شك أنه يقبله الله تبارك وتعالى. وأما الذي يماكر الله ويظن أنه يمكر على الله تبارك وتعالى فهذا الذي له العقوب الشديد. ثم قال جل وعلا وقطعناهم في الأرض أمما، يعني بني إسرائيل بدل ما يكون هؤلاء أبناء رجل واحد وهم 12 سبط، وعلى هذا النحو يجمعهم الله عز وجل في وطن واحد وفي مكان واحد، مزدقهم الله عز وجل في الأرض أمم يعني جماعة، في كل لا دخل بلد من بلدان الأرض ولا قطر من أقطار الأرض إلا جعل الله عز وجل فيه جماعة منهم. وقطعناهم في الأرض أمم منهم الصالحون، وهؤلاء منهم من كانوا على يعني دين لم يغير ولم يبدلوا دين موسى صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك الذين اتبعوا نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم دون ذلك يعني أقل من هذا الحد في الصلاة، يعني كمن يفعل شيئا من الخير ويخلفه لشيء من الشر. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبلوناهم اختبرناهم بالحسنات بالنعم العظيمة، حين يمد لهم الله عز وجل ويهيئ لهم وينصرهم على عدوهم ويعطيهم ويكثر يعني مالهم وأولادهم، وأحيانا بالسيئات يسلط الله عز وجل عليهم من يسومهم سوء العمل. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وهذا لا شك أن هذا يعني من أعظم يعني معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه، ومن الدليل على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. فالقارئ لحياة بني إسرائيل من بعد نزول هذا القرآن يجد أن هذا منطبق تماما منطبق، أنهم بين خير وشر، وأنهم تطلعوا في الأرض أمما، وأنهم يسامون الكسف والمسخ يعني جيلا بعد جيل، وأنه يمد لهم أحيانا ثم يسحب البساط من تحت أرجلهم ويعني تأتيهم النكبة يعني تلو النكبة، وهكذا لأنهم انطبعوا على هذا الطريق الخاطئ، وكذلك يعاقبهم الله مثله كما قال الله عز وجل وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى يعني ضربكم وتنبيهكم. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف، يعني من بعد هذه الأمم السابقة خلف من بعد هؤلاء خلف. الخلف قيل أنه غير الخلف، والخلف كأنه من المخالف، يعني أنه خلف مخالفون لما كان عليه أسلافهم، ورثوا الكتاب اللي هو التوراة، ورثوها يعني أخذوها تعلموها في مدارسهم و حفظوا أشياء منها، يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض هذا الأدنى، المال الذي يأخذونه سحتا ورشوة في مقابل أن يبدلوا كلام الله وأن يفتروا على الله وأن يكذبوا، يأخذون عرض هذا الأدنى. والله يسمى المال عرض، والعرض يسمي كذلك المال عرض لأنه يعرض يجيك وينتهي ما يقول ما يمكن، ويسمون الذهب ذهب، ليش؟ لأنه ما يقعد يصير يذهب، ويسمون الفضة فضة، فضة لأنها تنفض ما تقعد. فهذا عرض، يأخذون عرض هذا هذا الأمر المال الذي هو عبارة عن عرض زائل يأتيك ويذهب منك، ويقولون سيغفرنا، يعني يفعلون يأخذون هذا عرض هذا الأدنى اللي هو هذا المال رشاوة وسحت وغير ذلك، هم يفعلون هذه المنكرات العظيمة ويقولون سيغفر، يعني أن هذه أمور بسيطة وذنوبنا صغيرة وهذه مغفورة لنا، سيغفر لنا لأننا أحباب الله وأولياء الله وشعب الله المختار، ومثل هذه الأمان الكثيرة عندهم. وفي مقابل هذا مهما عملنا من هذه يعني المعاصي فإن هذه لا يحاسبنا الله عليه، وإن حاسبنا شيء بسيط، كما قال ذلك يعني أحد أحبابهم للنبي صلى الله وسلامه عليه، يعني قال لهم أننا يعني ندخل، لما قال لهم قررهم النبي بذنوبهم قال نحن ندخلها يوم ثم تخلقون فيها، يقول النبي ثم تخلقون فيها، فقال النبي والله لا نخلقكم فيها أبدا، فهؤلاء الكاذبون عن الله يظنون أنهم يعني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، حتى لو أصبنا بنار إنما هي أيام معدودة ونكون إلى الجنة. ويقولون سيغفر لنا، يقول جل وعلا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا، يعني إصرار على المعصية، يعني يفعلها يقول لك معصية وتمشي، ثم يأتيه مرة ثانية هذا العرض وهذه الرشوة وهذه وهذا السخط يأكله مرة ثانية ويستمر كذلك في هذا الطريق. وأن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، قال جل وعلا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، يعني ألم يؤخذ عليهم العهد المؤكد في الكتاب في التوراة ألا يقولوا على الله إلا الحق، أن من أوتي العلم لا يجب أن يكذب على الله فيقول أحل الله كذا ولم يحله وحرم الله كذا ولم يحرمه، وأن هذا من دين الله وليس من دين الله، وأن هذا من كلام الله وليس من كلام الله. الرب أخذ عليهم العهد ألا يتكلموا على الله إلا بالحق، فلا يحل ويحرم ويفتو ويشرع إلا ما شرعه الله عز وجل، فكيف تخالفون أمر الله عز وجل وشريعة الله وتكذبون على الله وتقولون سيغفر لنا؟ ودرسوا هذه، يعني أنهم فعلوا هذا مو خطأ، مو من باب إذا اجتهد الإمام فأخطأ فله أجر، لا، له يعرف أن هذا هو أمر الله، ومع ذلك يلوي الآيات ويغير أمر الله عز وجل ويفتي بالباطل وهو يعلم أنه مفتن بالباطل. فقال جل وعلا لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ثم قال جل وعلا والدار الآخرة خير للذين يتقون، يعني بدل هذا الذي يأكل يعني مال الدنيا بسكوت يعني الحق وبتغييره أمر الله، هل يعلموا أن الدار الآخرة رضوان الله وجنة الله تبارك وتعالى خير من هذا الذي يأكلون ويشربون؟ خير للذين يتقون يعني يخافون الله عز وجل، فلا يخفون ولا يتكلمون على الله عز وجل إلا بما يعلمون أنه الحق. أفلا تعقلون؟ ألا عقل لكم؟ إن الله يقول ما عندكم عقل، كيف تتجرؤون على الله هكذا وتكذبون عليه وتغيرون توراته وتغيرون أحكامه وتأخذون بها مال قليل في الدنيا وتتركون فضل الله وخير الله ونعمة الله وتتعرضون مع ذلك لسخط الله عز وجل في سبيل هذا العرض؟ يقول ما عندهم عقل، تزنوا بين الدنيا والآخرة وبين رضوان الله عز وجل وبين سخط الله، أفلا تعقلون؟ ثم قال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون يعني مبالغة من المسك، يعني يتمسكون أشد التمسك بالكتاب، المقصود طبعا كتب الله عز وجل، طبعا هذا خاص عام في التوراة وفي غيرها من كتب الله. وأقام الصلاة يعني أدوها الوجه الأكمل إنا لا نضيع أجر المصلحين. الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه لا يضيع أجر مصلحين أبدا ما دام أنه متقي لله تبارك وتعالى متمسك بالكتاب، يعني حده وقدره لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون